هذا يجب أن لا يفوتك ولا يغيب عن بالك. كون الشخص اعتاد عادة، هذه العادة لا تجعل له ذاك العمل الذي اعتاد عليه مباحا، إنما إن كان الشرع أباح له ذلك فالحمد لله، وإلا فعليه أن ينتهي. أنت تعلم أن المسلمين في أول الإسلام وفي أول قدومهم إلى المدينة وقبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر، كانوا معتادين عليه إلى درجة لا تكاد تصدق. فقد جاء في صحيح البخاري صح الكتب بعد كتاب الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما هم على الزواج بفاطمة رضي الله عنها أخذ يتهيأ من بناء عليها، وهذا يتطلب شيئا من الفلوس، عنده شارف يسمون شارف أي جمل، ما أدري أنتم تعرفون هذه اللغة، جمل يقال له شارف، هكذا في صحيح البخاري. عنده شارف، قد اتفق مع قيل، القيل هو الذي يعمل بالطاغة لتذويب المعادن، وهؤلاء يحتاجون إلى الحطب وإلى الإذخر لكي يخذ النار. اتفق مع رجل من هؤلاء على أن يأتيه بحمل على شارفه مقابل ثمن، فاتفق أنه برك جماله أمام دار من دور الأنصار، ثم ذهب يبحث عن بعض مصالحه. فلما رجع هاله ما رأى من حالة الجمل، قد بخر بطنه فأخرج ملاؤه، يعني إيش يسموه هذا الملاء، ها كبد كبد، فبدأ يثير عقله، سأل من فعل هذا؟ قالوا له عمك حمزة. الله أكبر، حمزة عمه يذكر بطن جمله الذي هو سبب رزقه، فما كان منه إلا ذهب إلى الرسول عليه السلام يشكو أمره، فأسرع الرسول عليه السلام وجاء دخل البيت الذي فيه عمه حمزة، فكلم حمزة على فعلته هذه وإذائه لابن أخيه في شاربه في جمله. أتدري ماذا قال حمزة لنبيه؟ قال وهل أنتم إلا عبيد آبائي. حمزة يقول للرسول هل أنتم، يعني أنت اللي عم تكلمني أنه لما فعلت هذا الفعل، إيش أنتم؟ أنتم عبيد آبائي. هذا قاله لأنه كان في حالة الشكر، هنا الشاهد، فكانت العرب في الجاهلية اعتادت شرب الخمر وكانت هديراها وديزنها، حتى فعل حمزة بجمل علي ما فعل. ولما جاء الرسول عليه السلام يريد أن يتنور أن هذا ما يجوز، هذا إذا أكد قال له هل أنتم إلا عبيد آبائي. والرسول لما عرف أن رجل ثمل يعني سكران تركه صعب. هذه العادة كانت عادة في الجاهلية، لكن الشارع أقرهم مدة من الزمان، بعدين أنزل آية إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجهم من عمل الشيطان فليتنبوه. جاء النهي، بعد ما جاء النهي ليس لمسلم أن يقول والله نحن معتادين على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.